والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 83 من سورة القصص، هذا تأصيل إلهي: من أراد منكم أن ينعم بالآخرة وينعم بنعيمها فليلزم التواضع. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. النصر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، معنى العلو أي الاستكبار. أي إنسان بني آدم على ظهر الأرض ما تواضع حيفسد في الأرض، وإن تظاهر بسمت المتقين ربنا قال حيفسد. لأن الآية الرابعة من سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض. ده نموذج من الناس أن ما التزموا هذا النص الرباني: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذا من علا في الأرض ما حيصبح أصلا أفسد. أجل ذلك الخيار الأفاضل أهل التوحيد تجد السمت بتاعه التواضع. الآية 85 من سورة الإسراء: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أخطر حاجة للمؤمن اليوم الرب يزود بالعلم، بعد ذلك ربما العذب يدخل في قلبك، ربنا يغفل الباب ده. انت حي مهما تضلحت في العلم، العلم اللي عندك ده قليل خالص. وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ده معناه يعني امر للمؤمنين. التواضع لازم يكون السمت بتاعه. إذا انفخ الآيتين باختصار، آية 83 من سورة القصص، 85 الإسراء، التواضع تاج المؤمنين المفردين لله بالعبادة. أي واحد احتنغ عقيدة التوحيد، التاج ده عندك ولا ما عندك؟ ده اسمه التواضع. ما عندك لن توفق لالتزام التوحيد، لن توفق للطاعة، لن ترفع في هذه الأرض ولا في الآخرة. ده معناه من تواضع لله جل وعلا وفق لالتزام الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الغاية من خلقنا في هذا الكون نوحد الله. طيب بعد التوحيد نطيعه. ربنا قال أي واحد عايز يوفق من قبلي على التزام ومراعاة هذه الغاية التي من أجلها خلق، بس إلزم التواضع. يعني أي واحد موحد صاحب عقيدة سليمة، رجل أو امرأة، التواضع ده غايب عن حياته، ده تفصل بالجانب الآخر، ما حيوفق. لأن من التزم التواضع وفق لالتزام عقيدة التوحيد. أتى على أكثرية من البشر ما حتحتنق عقيدة التوحيد. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي بموحدين، معناه بعدك أنت تكون نبي، تكون فطن كإنسان بتعبد الله عن علم، معناها الأكثرية مها متواضعة. الأكثرية العجب والاستكبار والعجرفة تلقاها متأصلة فيه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى الناس اللي بيلتزموا عقيدة التوحيد تلقى الأكثرية ناشزة. يندر أن تجد بعد ذلك شنو؟ في مؤمن التواضع تجد بعد ذلك أن قول الله جل وعلا في قرآنه المفصل ده بعد ذلك تعايشه حقيقة. ليه؟ لأن من تواضع لله جل وعلا وفق الالتزام عقيدة التوحيد. أصل واحدين كدينين يقول لك نحن موحدين موحدين موحدين، تعال نمتحنك تلقى لما يخاف. أنا أذكر كان سنة 91 معايا الأستاذ أسامة الزين، وكان صغير دوب خريج من الجامعة باريني كثير، واحد بعد ذلك بس يشيل ويصير للموحدين في العهد ده. قلت له أنت موحد؟ قال لي هاي. قلت له المنهج ده أنت تستدعيه؟ قال لي نعم. قلت لك أنت ما نازل حوجه لك 10 أسئلة في علم التوحيد، لكن غسم بالله لو جاوبت لي بس سؤالي أنا بقيل بأنك ظلم وحي. فقام رفض تخوف، قال لا لا. حتى يعني أسامة ده كان صغير، قال لي يا أخي العشرة دي كده يا أخي شديني منها سؤالي. قلت لك أنت حاوجه للسؤال الأول، أنا عايز شروط لا إله إلا الله بأدلتها، عايز الشروط السبعة بأدلتها من القرآن والسنة. زين ما درت علم التوحيد ما بيقدر يجاوب لي السؤال ده أصلا. السؤال الثاني قلت له كنت حأذنه بقول له ما الفرق بين الصفات الخبرية والصفات السلبية. زين ما درت علم التوحيد الأساس ما بيجاوب. من أجل ذلك ناس كثيرين تلقاهم يدعوا التوحيد ما يعرف حاجة، ما ناقش حاجة، لأنه لو تعلم علم التوحيد بعد ذاك وأصل التأصيل السليم كان بيعرفه. لكن بعد ذلك لأنه تجي كمان المحب في العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالأصل التواضع، أي إنسان رجل أو امرأة تواضع ربنا حيوفقه لالتزام عقيدة التوحيد عن علم ومعرفة ودراسة وكمان تطبيق. والدليل على ذلك على أنه من تواضع وفق الاحتناء بعقيدة التوحيد الآية 35 من سورة الصافات، أهل النار يوم الغياب يكون في نار جهنم. ربنا يبين لنا حالهم لا من كانوا في الدنيا الفانية دي، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا ما يلتزم عقيدة التوحيد. أنا كنت في غرية من القرى بشرح في الآية دي، في واحد من الشباب قال لي أنا عايزك تعلمني علم التوحيد ده. أنت قلت له تقرأ في سنة كم حاليا؟ قال لي أنا والله داخل العالي. قلت له تم الثلاثة سنة دي وتعرف عادي مما تدخل السوق. قل لهم مكبت ناس عز الدين كيش وين تعلمك. أنا أوديك معهد سنتين تقرأ العلم الشرعي، أكلك مجان، فراشك مجان، بس ما عليك إلا العلم الشرعي. الودى لأن كان شاهده داخل الثانوي العالي كان مذكر ضعيف كده. تمت الثلاثة سنة كان جاني في البيت بالأول ما عرفته، طبعا بلغ الرشد وبعد ذاك الصحة تحسن. قال لي تتذكر في غرية كذا انت ما قلت لي كده؟ قلت له نعم. قال لي انا جيت وصلت طوالي بالمعهد العالي، كان مسؤول منه دكتور البلة، يا اخي الشاب ده كذا كذا. الشاب ده دوب انتهى من الثانويه العليا، لا يعرف آية لا يعرف حديث ما عارف حاجة، دحين بس اقبله طالما المعهد ده مصنع بتاع رجال اقبلوه، ينفع نفسه وينفع مجتمعه قبلوه. الليلة يحفظ القرآن كله. انا ما حأذكر اسمه من خيرة الدعاة شفته في الولاية دي، وكان في المملكة العربية السعودية أصلي كمان الزوج وعلى مستوى وعنده دروس حاليا في تلفزيون الولاية وأيضا في إذاعة الولاية. ده معناه الزل بس اللي تواضع. انت كان تواضعت يا ما ربنا ييسر لك ويوفقك. شفت الغاية التي من أجلها خلقت ذاك؟ خلقت دي هذا الكذبة. إنهم كانوا لا من كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ألزموا عقيدة التوحيد. اتعلموا يا اخواننا علم التوحيد، اصلوا في حياتكم عشان تنجوا في الآخرة. يستكبرون، معناه في خلآية إن كانوا متواضعين ما كانوا وقعوا في النار، كان بعد ذلك استذلوا لله جل وعلا ويتعلموا علم التوحيد، لأن إن كانوا أحياء وخارجوا نفسهم. آية 34 من سورة الحج: فإلهكم أي معبودكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. بعض أهل العلم قالوا معنى المخبتين المتواضعين، معناه الزول لا من يتواضع رجل أو امرأة حيوفق لالتزام عقيدة التوحيد. وفي ناس بعد ذاك يمشي للمنهج ده براهم طواعين، عايزين يتعلموا لكن ما في تواضع، أصل ما حيتعلم، أصلا ما حينصاعوا بعد ذاك شنو لعلم التوحيد. الحكاية التواضع. طيب الإنسان وفق ربنا بالتزام عقيدة التوحيد كما نبشر بالخير، طالما أنت متواضع ربنا قال لك بوفقك على التزام الطاعة، لأنه معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدوني ويطيعوني. بعد التوحيد الطاعة، عايز توفق للطاعة، عايز تتلذذ بها، عندما تؤصل هذا المنهج الرباني في حياتك وفي حياة أسرتك وتتذوق حلاوة الطاعة لله جل وعلا، بس التواضع. ربنا قال لك حتى الطاعة أنا بوفقك. والآية 78-79 من سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. داود عليه السلام رسول نبي حاكم قمة الفضل في القضايا، إذا شموه نمر واحد عندما كان حيا في الدنيا دي داود عليه السلام. بعد عد ساكت دخل ذرة بتاعة كبر دخلت في قلبه، ما في واحد عنده حواشة بتاعة قمح، واحد عنده مراح بتاع غنم، بتاع المراح ده يوم في منتصف الليل ساق المراح دخله في الحواشة بتاعت القمح، خرب الحواشة كله. صاحب الحواشة كان يتعهد بالمراقبة، جاء في نص الليل شاهد لك المراح يأكل في الحواشة بتاعته، قبض طوالي وداه لداود عليه السلام. مما أشرقت الشمس المراح ده قدام بيت داود عليه السلام، والاثنين واقفين. داود اتفضل، وبعد ذلك صاحب الزرع قال له: شفت المراح ده، المراح الكثير ده كله، هذا الرجل دخلوا في الحواشة بتاعتي بوض عليكم كل خربا. قال داود لصاحب المراح: أحقا ما يقول هذا الرجل؟ قال نعم، كان صادق ما تفضل. فصل في القضية طوالي. يا صاحب المراح، المراح بتاعك ده سلمه لصاحب الحواشة، وانت يا صاحب الحواشة الباظف ادي الحواشة الباظف دي يتفضل. ده الحكم الحكم داود عليه السلام. سليمان عليه السلام عمره 13 سنة، شوف التواضع، يفعل الأفاعيل، ده معناه أنت متواضع. يا ما الحق ده بعد ذا، ما هو ضالتك؟ الحق ضالة المؤمن حيثما وجده أخذه، إن شاء الله من شيطان أخر. طالما عنده حق، طالما بستفيد من هذا الحق انفعني في دنياي وآخرتي، يا ما بعد ذاك بستجيب. لكن لو كان في الكبر الذنب يرفض الحق. ولد سليمان 13 سنة ولا بلغ. يا أبوي أنا قلت سمحتك في القضية دي، الحكم ده أنا عندي حكم عسى يعجبك يا أبوي. قال له قولوا. قال له صاحب المراح يسلم المراح بتاعه لصاحب الزرع وينتفع بالمراح ده، وصاحب الحواشة الباظت دي يسلمها لصاحب المراح الخربة ده، وصاحب المراح يصلح الحواشة دي. اليوم دخل فيه المراح ده وخرب الزرع ده يخلي زي ما كان. بعد ذلك صاحب الحواشة يستلم حواشته وصاحب المراح يستلم مراحه. قال داود عليه السلام: وفقت يا بني، حكمك ده سديد. انت عارف داود عليه السلام رجع القضية ثاني، رجع ثاني وحكم بحكم سليمان. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث أي في الزرع إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني البهائم دخلت بالليل في حواشة الجمع، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان الولد الصغير. أصلح الليلة تجد واحدين زول صغير يجي منه حق أصله ما بيكتبه نهاية. يقول لك علمني ده يا أخي، أنا بغشت 60، أنا وصلت 70 سنة، أنا يجي واحد 17 سنة عشان ما أعرف كيف. ففهمناها سليمان يعني الولد الصغير، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. شوف المكانة دي بعد داود عليه السلام، وكنا فاعلين، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. من فخيات هذه القصة كما قال أهل العلم التواضع، الحق ضالة المؤمن حيث ما وجده أخذه، لكن المؤمن مو متواضع. والله لو وينت له الحق وجبت له الأدلة أصل ما ينصع، وده يحدث كثير. واحد تلقاه بابا يخالفه في مسألة، طيب نرجع للآية والحديث فهم السلف الصالح، تجيب المراجع وتخدها وتقراها بعد ده مرفوض. العذب كان دخل في القرب خطر جدا، والله عينك في الحق بعد ما تستجيب لي. لكن اليوم التتواضع، ربنا قال لك الحق ده بوفقك له، وبعد ذلك كمان حتلتزمه. ده هنا معناه شوف داود عليه السلام، ما الحكاية حق لقاوع الولد الصغير المابلغ طوالي، بعد ذلك شنو استجاب له. استنبط العلماء على أن من تواضع لله جل وعلا وفق لالتزام الحق. أيضا أثر ابن عباس في صحيح البخاري قال استأذن رجل على أمير المؤمنين عمر الفاروق، تعرف الفاروق عمر ده، ده ربنا فرق به بين الحق والباطل بس يكفيه ليه. انت عارف لمن كان امير للموحدين في عهده ذرة بتاعة كبر في قلبه ما فيه. الرجل ده لمن دخل ما سلم عليه، استأذن الرجل على امير المؤمنين عمر ثم قال هي بخفاف والذراع يا ابن الخطاب، لا حكمت ولا عدلت ولا تعطينا الجزل. يعني ده سب الفاروق، ده ما شفت ناس كثيرين يمسكوا الميكروفون ده ويجي يسبونا هنا، ما عندنا دوم شغل. نحن عندنا أسوة بنختبي بها الصحابة الكرام، نسأل الله أن يجمعنا بهم. أو عاد يقول أنا واحد كيف يسبوني، يسبوك يا أخي، وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبوا الفاروق عمر يا أخي وأبو بكر. أنت شو داير تلتزم منهج ده؟ عايز بعد ذلك تكون كده بس مفجل ومعظم ومحبوب؟ ابدا. ده لا من دخل سب امير المؤمنين عمر، لا حكمت ولا عدلت ولا تعطينا الجزل. انت غير الظلم بنعرف لك شنو ده، انت غير المحسوبيه بتاصل في شنو، اما يجيك من الامصار خط قم تاكل فيه، خط لك شله من حولك وبس تاكل في المال. ده معنى الكلام، لا حكمت ولا عدلت ولا تعطينا الجزل. انت عارف الكلام ده غضب الفاروق عمر، فهم الفاروق ان يفتك به، يتحرك من مكانه عشان يضرب الرجل. صحابي جليل اسمه الحر من اصحاب مشورته، ده معناه الموحدين ما تقربوا لهم ظلمه تمام، زال ما يكون صادق في القول والفعل، زال ما يكون ماسك لسانه ده من اعراض الناس، زال ما يكون بعد ذاك مؤثر فيه العلم. المؤمن اصلا ما بقرب ناس ثاني، الحربة بالقرب منه، لأن شاف الفاروق قدر وتحرك عشان يضرب الرجل بسرعة. يا أمير المؤمنين، ألم يقل الله في قرآنه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ والله إن هذا من الجاهلين. فقال عبد الله بن عباس راوي الأثر، فوالله بغفر ما جاوزها أمير المؤمنين عمر وكان للحق وقفا. شوف التزام الطاعة دي، أصل واحد يقول لك أنا مؤمن صاحب عقيدة سليمة، القلب الحق الحسد كراهية البغضاء، يا أخي تنادي من الخصوبة دي، يا أخي توب إلى الله، تذكروا بالآيات الأحاديث ربما خطبة كاملة بعد ما ينصح. ده مش بيحدث، خيل شوف السلف الصالح الفاروق عمر غضبان داير يضرب، بل ذكر بالآية. شوف الطاعة دي طوال توفيقه، فما جاوزها أمير المؤمنين عمر غضبا وتحرك سمع الآية من الحر رضي الله عنه كان رجع في مكانه بس وقعد. فما جاوزها أمير المؤمنين عمر وكان للحق وقافا. أهل العلم قالوا لأن السلف الصالح كل الصحابة كان سمتهم التواضع، إما كانوا متواضعين ما كانوا بيوفقوا من قبل الحق جل وعلا على التزام الطاعة. النص مما يأتي من الكتاب ولا السنة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أو عتي تقول أنا ملتزم التوحيد لكن ما موفق للطاعة. التواضع حاجة سهلة، اليوم تتواضع حتى شفت الطاعة دي توفق لها. والتواضع باختصار قبول الحق والذراء النفس، قبول الحق والذراء أربع كلمات فقط. أي إنسان على ظهر البسيطة يعرف معنى التواضع. بعد الناس ما يزعر شو عشان يصلوا في حياته، وده هو تاج المؤمنين المخلصين. اليوم تزري نفسك، اليوم تقبل الحق من أي إنسان أو شيطان أخرس، معناه أنت تمام. لكن اليوم ما دلك ما تسمع له، دلك خطرين جدا، دلك عسى يشوفوا أدمغتكم، دلك ده عرفوا ده، ده معناه ممتلك كبر وعز. لكن الواحد منا يقول لك اسمع بس ألزم الحق عشان تنجو نفسك لا من تضع في قبرك، ده نحسب بعد ذاك متواضع. وأيضا الربعة في الدنيا والآخرة، عندك مثلا حديث أبو هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله، رجل أو امرأة، شاب ولا شيخ كبير، وما تواضع أحد لله إلا ورفعه الله عز وجل. العلماء قالوا الربعة في الدارين، والربعة هنا بمعنى العزة والنصرة. كان حاول خصومك ده يدكك دي ما بتندك أصلا، الله قال لك ارفعك ربع أعزك في الدنيا دي قبل عزة الآخرة وانصرك كما، ده معنى الربعة يعني العزة والنصرة. وحتى في الآخرة تنعم بها كما أشارت الآية 11 من سورة المجادلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ربنا ما قال والله بما تعلمون وإنما بما تعملون، دي إشارة كما شلون للطاعة. والآية بدأت يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي الذين وحدوه وأفردوه بالعبادة. ختمت الآية والله بما تعملون، إشارة للطاعة، خبير ده معناه من تواضع لله وفق لالتزام عقيدة التوحيد، وفق للطاعة، ربنا حيعزك وينصرك في الدنيا والآخرة. ربنا يعمل للناس شيء بعد الناس التواضع ده ما عايزه، زال ما يتواضع أصله لا حتوفق لالتزام التوحيد ولا للطاعة. وحتى الربعة دي ربنا شفت يدكك دك، شفت في الدنيا دي قبل الآخرة. وأنا أديك آيتين فقط، آية 146 من سورة الأعراف، سأصلف حتى لو كنت متواضع وتنعمت بالتزام التوحيد والطاعة، اليوم اللي يزيح التواضع ده عن حياتك ربنا قال لك بخليك لا ولا آخر، سأصرف تسمى سين المستقبل. التواضع ده عن حياتك ربنا قال لك العلم بعد ذلك بقلب لك علم ضار، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. إن هذا العلم قال الآية إن كانت كونية أو شرعية، معنى توحيد حيغيب عن حياتك، شامي الزايدين تشرف تغيب تشرف تغيب، عندك حاجة عادية جدا، كرة أرضية جسم هاي لسه قاعدين في حاجة عادية جدا، أي بعد ذاك طامة تنزل على العباد حاجة عادية جدا، زلازل اللوجات حاجة عادية جدا، ما حتؤمن. معنى توحيد حيغيب عن حياتك. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، فاشرح له تبين له الصراط المستقيم بالأدلة من الكتاب والسنة أصل ما بيمشي به. وإن يروا سبيل الغي أي الضلال يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن في الآية 146 الأعراب من لم يتواضع صرف عن التزام التوحيد وصرف عن التزام الطاعة. لو واحد قال أين الدليل على أنه من لم يتواضع كمان الله يدكه في الدنيا دي قبل الآخرة؟ آية 75-76 سورة الصف. إنت قال في الزهيل ده من شدة ما عبد الله جل وعلا ووفق للطاعة، رب العزة والجلال رفع رفعة خساه في صفوف الملائكة. ده إبليس، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، كان جني لكن وفق، التزم عقيدة التوحيد، التزم الطاعة للدرجة ربنا كمان حتى الفائدة الثالثة كمان ربنا نعمل بها رفعه. فجأة انزح منه التواضع، ما بقى في أسفل السافلين، أمر بس صادر من الله ورفض. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أن كنت من العالي؟ قال أنا خير منه. أي واحد يتأصل فيه الكبر والعجب، أنا أنا أنا أنا معناه بقلبك أنا خير منه. بالله عندك راكب عربية آخر موجود، أنا خير منه. بالله عندك راكب عجل أنا ما يستاهي معه، أنا خير منه. بالله إذا في المكان في المنصب ده المفروض أكون أنا، أنا تجد بعد ذلك شنو؟ أنا أنا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم. بعد التزام له بالتوحيد وبعد الطاعة لله جل وعلا وبعد الرفعة دي، فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لاحظ الليلة إبليس شغال ضد منهج الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويوم القيامة يمشي كمان نار جهنم خلود والعياذ بالله. إذن إذا غاب التواضع عن حياة الإنسان معناها ما حيوفق للطاعة وما حيوفق لالتزام التوحيد، وحتى إن كانت في ربعة وتواضع زحى الإنسان يقع لأسفل سافلين. إذن التواضع باختصار تاج المؤمنين المخلصين أصحاب العقيدة السليمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن